أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح لأحاديث كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمام هذا الشرح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا، أي لا تسبقوا. ورمضان هو شهر رمضان المعروف، سمي بذلك قيل لحر جوف الصائم فيه، وقيل إنه سمي بذلك لأنه يحرق الذنوب، وقيل إنه سمي بذلك لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه فسمي شهر رمضان. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، في بعض الروايات بصوم يوم أو يومين، وأو للتنويع، وليست شكا من الراوي. يقول: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، أي إلا رجلا أو إلا رجل على الرواية الثانية اعتاد أن يصوم صوما فليصم هذا الصوم، كما لو اعتاد أن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس فوافق ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين. قال عليه الصلاة والسلام: فليصمه، يعني فليصم هذا الصوم الذي اعتاده. والأمر هنا للإباحة لأنه في مقابل النهي. هذا الحديث فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فيؤخذ من هذا الحديث فوائد وأحكام. منها أولا النهي عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، وهذا النهي للتحريم، وذلك لأن الأصل في النهي التحريم، ولا دليل يصرفه عن التحريم إلى الكراهة. والحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أن حكم الصيام معلق برؤية الهلال، كما قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بل قد قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالذي يتقدم على رمضان بصوم يوم أو يومين يكون مخالفا للحكم الشرعي، ولأنه أيضا إذا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فقد يفعله على سبيل الاحتياط، فيكون من باب التنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وفي هذا الحديث دليل على جواز تقدم رمضان بصوم أكثر من يومين، لقوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فمفهومه أنه يجوز أن يتقدم الإنسان صيام رمضان بأكثر من يومين. وبه يعرف ضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإن هذا الحديث قد أنكره الإمام أحمد رحمه الله، ونقل ابن رجب في لطائف المعارف عنه رحمه الله أنه شاذ. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه يجوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لمن كان له عادة، كما لو اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين، أو كان له عادة أن يصوم يوم الاثنين والخميس فوافق ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج عليه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز قول رمضان بدون إضافة الشهر، وأن الإنسان يجوز أن يقول رمضان ولا يلزم أن يقول شهر رمضان. وأما ما ورد في الحديث لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، فإن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله عز وجل توقيفية، لا يجوز أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه أي أبصرتموه، يعني هلال رمضان. فالضمير هنا عائد على المفهوم من السياق، والمراد بقوله إذا رأيتموه أي رآه من تثبت به الرؤية، بأن كان الرائي بالغا عاقلا مسلما موثوقا بخبره لأمانته وقوة بصره. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه يعم ما لو رؤيا بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة. يقول فصوموا، يعني ابتدئوا الصوم من الغد. وإذا رأيتموه فأفطروا، إذا رأيتموه أي هلال شوال، لدلالة السياق على ذلك. فأفطروا أي فاتركوا الصوم من الغد. فإن غم عليكم فاقدروا له، إن غم عليكم أي ستر الهلال وغطي بغيم أو قتر أو نحو ذلك فاقدروا له. قيل إن معنى اقدروا له أي ضيقوا، وقيل إن معنى اقدروا له بينته الرواية الأخرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا القول أصح، وذلك لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. هذا الحديث يستفاد منه فوائد وأحكام، منها أولا وجوب صوم رمضان إذا ثبتت رؤيته شرعا، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. وظاهر الحديث أنه لو رآه شخص واحد لزمه أن يصوم، سواء انفرد في المكان أو انفرد في الرؤية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من رآه وحده فإنه لا يلزمه الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، إلا إذا كان منفردا في مكان، كما لو كان في برية أو نحو ذلك، بحيث لا يكون برؤيته مخالفا للجماعة فإنه يصوم ويعتبر رؤيته. وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن الإنسان إذا رأى هلال رمضان وحده فإن انفرد بالرؤية فإنه لا يصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وأما إذا كان منفردا في المكان بأن كان في مكان ليس حوله أحد، كما لو كان في برية أو في مكان نائم ورأى هلال رمضان، فإنه يعتبر هذه الرؤية ويعمل بها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز العمل بالحساب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا رأيتموه. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، نقلوا إجماع الصحابة على ذلك، وأنه لا يعمل بالحساب في رؤية الهلال، لأن العمل بالحساب اعتماد على غير ما اعتبره الشرع. ويستفاد من هذا الحديث وجوب إكمال شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو نحوه، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم الناس الصوم في جميع الأقطار، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه، وهذا خطاب لجميع المسلمين. ولكن هذا أعني لزوم الصيام لجميع المسلمين ممن يشاركون هذا البلد الذي رؤية فيه الهلال في المطالع، وأما مع اختلاف المطالع فإنه لا يصام. وعلى هذا فإذا رؤية الهلال في بلد من بلدان المسلمين فإنه يجب على أهل هذا البلد أن يصوموا، ويجب على من وافقهم في مطالع الهلال أن يصوم أيضا، وأما مع اختلاف المطالع فإنه لا يجب الصيام. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويستفاد منه أيضا البناء على الأصل، وأن الإنسان يبني على الأصل فيما لم يتبين، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي الرواية الثانية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذه الحلقة، ونستكمل ما تبقى من أحاديث الباب في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء. والصالحون ومن يقفو مآثرهم، بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء.